ثم قال الإمام رحمه الله: باب ما يجزئ الأمية والعجمية من القراءة. باب ما يجزئ الأمية والعجمية من القراءة. الأمي اللي هو إيه؟ الذي لا يقرأ. والعجمي أشد حالا من الإيه؟ الأم. اسم رب العجمي من ليس بإيه؟ بعربي. فالناس عرب وإيه؟ وعجم. عرب وعجم. العربي الأمي الذي لا يقرأ، يقرأ بإيه في الصلاة؟ يلزمه يقرأ إيه في الصلاة؟ والعجمي الغير عربي يلزمه يقرأ إيه في الصلاة؟ قال عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. اكتب عندك فقولي يقيمونه رقم واكتب. أي ما معنى يقيمونه؟ وسيجيء أقوام يقيمونه، يعني يقيمونه أي يصلحون ألفاظه وكلماته. يقيمونه أي يصلحون ألفاظه وكلماته، ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته. يقيمون القرآن يعني يصلحون ألفاظه وكلماته، ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته. كذا في عون المعبود 59/3. هذا معنى يقيمونه، يعني يهتم بالمخارج والصفات وتبيين الكلمات. ما معنى كما يقام القدح؟ اكتفاق القدح رقم. قال أبو حنيفة: القدح العود إذا بلغ فشذب عنه الغصن وقطع على مقدار النبل الذي يراد من الطول والقصر. قال أبو حنيفة: القدح العود إذا بلغ فشذب عنه الغصن وقطع على مقدار النبل الذي يراد من الطول والقصر. في غصون ورق تقوم تقطع الايه الغصون ورق وتقعد تنجر الايه العود كده. شفت الواحد لما يحب يعمل عصا عكاز، عصا عودي، يقوم يقنا يقيمونه كما يقام القدح. اكتب: والمعنى انهم يبالغون، والمعنى انهم يبالغون في عمل القراءه كمال المبالغه. يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهات والشهرة. كذا في عون المعبود 59/3. يبقى خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي. الأعرابي المراد به الايه؟ الأمي. والأعجمي عرفناه، يلفون في القراءة والتنغيم والترتيل وبيان المخارج والصفات. أيوة. يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال المحقق عندك: معنى يتعجلون ولا يتأجلون أي يتعجلون أجره في الدنيا ويطلبون على قراءتهم الأغراض الدنيوية. يعني يقرأ بالإيه؟ بالأجرة. يقرأ بالأجرة ويتكلف بقى في القراءة عشان يبقى ايه؟ يبقى راجل مشهور بقى، والتعريفة تزيد، والتعريفة ايه؟ تزيد. يتعجلون ولا يتأجلون أي يتعجلون أجره في الدنيا ويطلبون على قراءتهم الأعراض الدنيوية، ولا يؤخرون إلى الجزاء والثواب الذي يكون لهم في الدار الآخرة، فيتخذون القرآن مورد رزق يتخذون القرآن مورد ايه؟ مورد رزق، مع أن القرآن أنزل للتعبد بتلاوته والعمل بأحكامه والاعتبار بعظاته. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عما سيكون، فكان كما إيه؟ فكان كما أخبر. يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش واحد بيقرأ القرآن بالإيه؟ بالأجرة، إيه؟ لكن أخبر عن ذلك وحصل كما إيه؟ كما أخبر، وصدق الله العظيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إيه؟ إلا وحي يوحى. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، يعني أنا مش قادر أحفظ القرآن حاجة، فعلمني ما يجزئني أعمل إيه؟ مش قادر أحفظ القرآن أعمل إيه في الصلاة؟ قال: قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله، كلام اللي انت علمته لي ده لله، انا عايز حاجة لي انا، علمني حاجة تبقى لي انا. قال: قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. فلما قام قال هكذا بيده، قال رسول صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد ملأ يديه من الخير. قال الامام رحمة الله عليه: قلت الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة، هو ده الواجب، أما ما بعد الفاتحة إيه؟ مستحب. ما بعد الفاتحة مستحب مش واجب، يعني لو اقتصر المصلي على قراءة الفاتحة أجزأته. الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة، فإن لم يحسنها، إذا ما كانش حفظ الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن، هو مش حفظ الفاتحة بس حافظ صور تانية، يعمل إيه؟ قال: فعليه أن يقرأ 7 آيات من غيرها، مش حافظ الفتحة وحافظ سور تانية، يبقى يقرأ 7 آيات من إيه؟ من غيرها. فإن لم يحسن من القرآن شيئا، مش حافظ القرآن خالص، قال: فعليه أن يأتي ببدلها من التسبيح والتحميد كما أمر به صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى كده ايه؟ افتتحنا الصلاة بالتكبير، وبعدين قرأنا دعاء الاستفتاح، وبعدين استعذنا بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين قرأنا الفاتح، وبعدين قرأنا ما تيسر، وبعدين عرفنا اللي ما يعرفش الفاتحة يعمل ايه. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنركع. كيف نركع؟ كيف نركع بقى؟ قرأنا الفاتحة والصورة، عايزين نركع، نركع ازاي؟ قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو هريرة كان إذا خفض ورفع كبر، وقال ايه؟ انا اشبهكم صلاة بايه؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ان الرسول كان يكبر كلما خفض وايه؟ ورفع. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وابو بكر وعمر، اي وابو بكر يكبران كذلك. وعن بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع الصلب من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. يبقى الانتقال من ركن إلى ركن يكون بإيه؟ بالتكبير. الانتقال من ركن إلى ركن يكون بالإيه؟ بالتكبير. قال الإمام: قلت اتفقت الأمة على هذه التكبيرات وهي 22 تكبيرة في 4 تكبيرات، كل 4 تكبيرات فيهم كم تكبيرة؟ 22 تكبيرة. قال وكلها سنة إلا التكبيرة الأولى، يعني تكبيرة الإيه؟ الإحرام، فإنها فريضة لا تنعقد الصلاة إلا بها. قول الإمام أن تكبيرات الانتقال سنة، السنة في إطلاق الفقهاء ما تقابل الإيه؟ الفرض. السنة في إطلاق الفقهاء تقابل الإيه؟ الفرض. والفرض ما يثاب فاعله ويعاقب إيه؟ تاركه، ولا تصح الصلاة بغيره. والسنة اللي هي مقابل الفريضة يستحب فعلها ولا يأثم إيه؟ تاركها. ولكن الراجح من أقوال الفقهاء أن تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة، تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة، وذلك لمحافظته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم إخلاله بها وعدم تقيده، فمواظبته عليها دليل على وجوبها، وكذلك قد أمر بها المسيء صلاته، قد أمر بها إيه؟ المسيء صلاته. وقد قال الفقهاء أن كل ما جاء في تعليم المسيء صلاته من الواجبات، كل ما جاء في تعليم المسيء صلاته من الإيه؟ من الواجبات. فتكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة. أما تكبيرة الإحرام فهي إيه؟ ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام ركن، لو دخل في الصلاة من غيرها ما دخلش في الصلاة، يعني لو جاء عمل كده ما قالش الله أكبر واستفتح القراءة على طول. وهنا لابد كما يقول الإمام والسنة إذا أراد الركوع، والسنة اسمع، والسنة إذا أراد الركوع أن يبتدئ التكبير قائما ويمده هاويا، وكذلك في السجود، لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي، يكبر وهو يهوي. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأئمة أنهم لا يكبرون للسجود حتى ينتهوا إلى الإيه؟ إلى الأرض. تلاقي أنت واقف ورا الإمام تلاقيه نازل ساكت لغاية ما يوصل للأرض يقول الله أكبر ويسجد السجدتين، ولما يحب يقوم يقوم ساكت لغاية ما يقف ويعتدل يقول إيه؟ يقول الله أكبر. هذا خطأ، هذا خطأ. أنت لما سجدت بتكبر ليه بقى؟ التكبير اسمه تكبير الانتقال، فأنت بتكبر إذانا بالانتقال من ركن إلى ركن. أنت الآن سجدت فات موضع التكبير، ولما يقف ويكبر فات موضع التكبير، أنت بعد ما وقفت كده واعتدلت بتكبر ليه؟ تكبيرة إحرام جديدة؟ ها؟ فهذا خطأ. بعض الأئمة بيعتذر إن السماعة تحت ما بيجيبش صوت، لو قال الله أكبر لسه ما نزلش السماعة اللي تحت مش هجيب صوت، ولو قال الله أكبر هو بيقف السماعة اللي فوق مش هجيب إيه؟ صوت. فهو بينزل ساكت لغاية ما يوصل السماعة يقول إيه؟ الله أكبر، ويقف ساكت لغاية ما يوصل السماعة يقول الله أكبر، فات موضع التكبير. التكبير يلازم الحركة، التكبير يلازم الحركة. يكبر حين يهوي، انت رفعت سمع الله لمن حمده، عايز تركع عايز تسجد الله اكبر وتسجد، الله اكبر وتسجد، جاي من السجده الله اكبر وتقوم ساكت. لكن انت لما تقف تكبر ليه بقى؟ وكذلك يفعلون في القيام، انت وقفت خلاص فات موضع الايه؟ التكبير. فانتبهوا لذلك، التكبير يصاحب الركن، يصاحب الانتقال. وقال إبراهيم النخعي التكبير جزم والسلام جزم، يعني لا يمد لا يمدان. بعض الأئمة يقول لك الله أكبر، يعني يجيبها من إيه؟ من فوق لغاية ما وصل تحت. لا مش كده، الله أكبر الله أكبر. وفي السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال إبراهيم النخعي التكبير جزم والسلام جزم، يعني لا يمدان ولا يعرب آخرهما. ما تقولش الله أكبر، لا الله أكبر يسكن فيقول الله أكبر ولا يرفع الراء. وقال أبو هريرة حذف السلام سنة، قال ابن المبارك لا يمد كبير بالتكبير. كيف تركع؟ كيف تركع؟ قال باب هيئة الركوع، باب هيئة الركوع. قال أبو حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فلم يصب رأسه ولم يقنع، ركع فلم يصب رأسه ولم يقنع. وعن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. إما لما تركع تقبض على ركبتيك بإيه؟ بكفيك، وهما إيه؟ مفرجة الإيه؟ الأصابع مفتوحة كده، تمسك ركبك كده بديك الاثنين مفتوحة الأصابع، أيوة، وتنح ووتر يديه، تخلي إيه إيدك كده مع جنبك كالوتر مع القوس كده، أي وتر، وتر يديه نحاهما عن جنب، تعملش كده، لا وتر يديه. قال الإمام قلت هذا هو السنة في الركوع عند عامة العلماء، أن يضع راحتيه يعني كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويسوي ظهره وعنقه ورأسه. اعتبر كفي هذا رأسك، وهذا الساعد هذا ظهرك، أيوة، يبقى رأسك ظهرك ممتد كده هو في استواء مع رأسك تماما. بعض الناس بيعمل بقاء وعمل كده راكع، عمل كده براكع كده اهو وراسه مرفوع لايه لفوق، وبعض الناس يبالغ في ايه في انزال راسه لغايه ما يوصل بقى عند ايه عند رجليه. لا لا تعمل كده ولا تدنك جوه تحت في الارض، ولكن امدد ظهرك مع راسك في في استقامه واستواء. قال ويسوي ظهره وعنقه ورأسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح الرجل في الصلاة كما يذبح الحمار، الحديث ضعيف. قال ولكن أراد بالتذبيح أن يطأطئ رأسه. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال وذلك منسوخ. عايزين نمثل الكلام ده عشان يتضح شوي. واحد بيركع عامل كده اهو، بيركع عامل كده، يبقى ايه شخص رأسه، شخص ايه رأس رفعها. وواحد يبالغ في الركوع يرمي رأسه ايه تحت كده، لا صوبه، لا تشخص بص رأسك ولا تصوبه، مد رأسك مع ظهرك في مستوى واحد هكذا وأنت قابض على ركبتيك بكفيك مفرجة الأصابع. ايه بقى التطبيق اللي هو منسوخ ده؟ تعمل كفيك كده، ما تمسكش ركبك بقى، تعمل كفيك كده تحطهم تحت ايه بين ركبك. ده كان الاول كده، كان الاول التطبيق يحط كفيك كده ويدخلهم ايه بين ركبه، لكن هذا نسخ وأمروا بأن يقبض المصلي ركبتيه بإيه؟ بكفيه، تقبض ركبتيك بكفيك. قال وروي عن ابن مسعود أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال وذلك منسوخ. الله أكبر الله أكبر. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا قال باب وعيد من لا يتم ركوعه وسجوده ووجوب الطمأنينة في الاعتدال. خلي بالك، باب وعيد من لا يتم ركوعه وسجوده ووجوب الطمأنينة في الاعتدال. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. عليه الصلاة والسلام كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يرى من وراء ظهره، كان يرى من وراء ظهره. وعن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: رأيت حذيفة، رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال الإمام: قلت: في الحديث دليل على وجوب إقامة الصلب في الركوع والسجود، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: لو ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما وفي الاعتدال عن الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي في حديث أبي هريرة ورفاعة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطمأنينة غير واجبة، وكذا الاعتدال عن الركوع والقعود بين السجدتين، وقولهما مردود، أو وقولهم مردود. تفسير الكلام ده إيه؟ تفسير الكلام ده الطمأنينة: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود. أنا راكع، خلي بالك، الله أكبر، أنت مجرد ما انحنيت كده أنت اسمك ركعت، يعني الله أكبر أنا كده ركعت. في ركن تاني بقى مع الركوع، مع الركوع، وهو ركن الطمأنينة. ركن إيه؟ الطمأنينة. يبقى الركوع والطمأنينة فيه، يبقى لازم أطمئن في ركوعي. وبعدين لا يقيم صلبة من الركوع بمن إيه؟ سمع الله لمن حمد، الله أكبر، أي سمع الله لمن حمد، الله أكبر، ما ينفعش، لازم تقف سمع الله لمن حمد، وتعتدل وتطمئن وتطمئن. وبعدين تزل، في بعض الناس ما بيقومش من السجود، يبقى سألوا كده الله أكبر، الله أكبر، لا تقعد في الأول، الله أكبر وتطمئن ساجدة جالسة، والله أكبر للمرة الثانية. يبقى الرجل الذي لا يقيم صلبة في الركوع ولا في السجود صلاته إيه؟ صلاته باطلة، لازم تقف من الركوع وتعتدل سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وتزيد تطمئن. خلي بالك، الأجسام متعودة على شيء، الأجسام يعني جسمك متعود على النقل ومتعود على السرعة. أنت لما تسمع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ولا تقف سمع الله لمن حمده وتتفر من نفسك كده، يعني إيه؟ ما بلاش جسمك يغلبك، أصل إحنا عشان اتعودنا على الصلاة الجسم اتعود على حركة كده أوتوماتيكية، بتلاقي نفسك سمع الله الحمد، الله أكبر، سمع الله الحمد، الله أكبر، خد بالك، وانت مش واخد بالك وفكرك انك انت بتطمئن في صوتك خالص، يعني انت فاكر انك انت بتطول جو وصلاتك غير صحيح. فخلي بالكم يا اخوان من هذا، لان هذه صلاه، هذه صلاه. راى حذيفه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود، قال ما صليت ولو